لا إله إلا أنت، وتقال 3 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، وتقال 7 مرات. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وتقال 3 مرات. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتقال 3 مرات. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، وتقال 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وتقال 100 مرة إذا أصبح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، وتقال 3 مرات إذا أصبح. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وتقال إذا أصبح. أستغفر الله وأتوب إليه، وتقال 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقال 3 مرات إذا أمسى. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، وتقال 10 مرات.